إن الأعمال تخرج من مسمى التصديق. نحن نقول بقولكم الإيمان هو التصديق وندخل الأعمال في التصديق، وعندنا دليل من الشرع في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، إلى آخر حديث. ثم قال: والفرج يصدق هذا أو يكذبه. فالتصديق أيضا يطلق على إيه؟ عمل الفرج والوطن، وطبعا ينسحب بعد ذلك على عمل اليد وعمل العين. فأيضا نقول إذا سلمنا لكم بأن الإيمان في اللغة معنى التصديق، يدخل تحته الأعمال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذه أول نقطة أو شبهة من الشبهات اللي أوردوها علينا، اللي هي أن الإيمان مفرغ من الانقياد والأعمال الجوارح، بل هو التصديق، يعني عمل القلب فقط. بينا لهم من اللغة أنه ليس التصديق فقط، ومن الشرع أنه التصديق مع الانقياد والاستسلام، وأيضا من اللغة أن الأعمال تدخل في مسمى التصديق. طيب الشبهة الثانية ما هي؟ الإخوة المستحضرين، ها؟ العطف؟ لا، أنت معطوف عليك الآن. الثانية، نقول الترتيب الذي قلت ثاني إيش؟ أنا وهمت الإيمان اللي هو الإيمان لا يتبعض، ولا الآية؟ مفيش واحد ضابط، أنت كاتب، أنت ضبط كتاب الإيمان. خلاص ضبط الكتاب، نرجع إليه، هذا ضبط الكتاب. نعم، يبقى الشبهة الثانية أنهم قالوا الإيمان شيء واحد لا يتبعض. لازم القول بذلك أن طالما الإيمان شيء واحد، لو انتفى جزء منه يبقى الكل دائرة، هكذا. إذا انخرمت جزئية من الدائرة سقط الدائرة كلها. فطالما هو كل متكامل، جزء يعني مش متباعد، فأي جزئية منه تختل كله ينتفي. فنقول هذه المقدمة مقدمة فاسدة جدا، مخالفة ومصادمة لصريح الكتاب وصريح السنة وصريح الآثار التي وردت عن السلف والتابعين. أما المصادمة لصريح الكتاب، فإن الله جل وعلا بين وأثبت للمرء إيمان وكفر وإيمان ونفاق في كتابه، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالتها أن الإيمان يتبعض، هو شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، بضع وستون، أو في رواية بضع وسبعون شعبة. إذن أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. قلنا ابن القيم لما قال عن شجرة الإيمان، قال: أي شعبة قريبة من لا إله إلا الله تأخذ حكم لا إله إلا الله. فالذي يكفر بعدم قول لا إله إلا الله، كلما قربت الشعبة من لا إله إلا الله مثل الصلاة، يكفر بتركها مثلا، كما بينا بوضوح وجلاء أن تارك الصلاة كافر. وإذا نزل إلى إماطة الأذى، لو ترك هذه الشعبة يبقى إيمانه إيه؟ قل، نقص، ما تم كمال الإيمان. نقول الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح وعمل القلب. ونقل الشافعي الإجماع على ذلك، ونقل عنه شيخ الإسلام تيمية بإجماع من أدرك من التابعين ومن بعدهم عن الصحابة أن الإيمان قول وعمل ونية. كل من أدركهم قالوا ذلك، هو قول وعمل ونية، قول لسان وقول قلب، وعمل لسان وعمل جوارح وعمل قلب. أحد يفسر لي هذه الكلمة أن الإيمان كما ورد عن السلف بإجماع حقيقة مركبة من قول وعمل ونية، أو من قول وعمل واعتقاد. ففسرتها أنا بقول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح وعمل القلب. هل من مفسر لهذه الكلمات؟ وهل للقلب قول؟ هل أحد منكم سمع قلبه يكلمه؟ في أحد سمع قلبه يكلمه؟ ها؟ في أحد سمع ذلك؟ أنا أقول إن العلماء قالوا القول قول قلب وقول لسان، والعمل عمل قلب وعمل لسان، هو عمل جوارح. ماشي، قول القلب هو تحرك القلب بالنبضات. أمال إيش التحرك يعني؟ لا، قول القلب. طيب تحرك القلب يعني إذا سمع أمر من أوامر الله جل وعلا، يعني نقول عزم عزما أكيدا على فعله مثلا. صح هذا الكلام؟ أنا أقول صح هذا الكلام، ليس بصحيح، ما أحد يوافقه ولا أنا أوافقه. هذا عمل القلب. أما قول القلب هو التصديق، التصديق والإقرار، أصدق